فالوقت عبوس وحشو العيش بوس، حتى إن بزتي هذه عارة وبيتي لا تطور به فارة. فرق لمقالهما قلب الوالي، وآوى لهما من غير الليالي، وصبى إلى اختصاصهما بالإسعاف، وأمر النظارة بالانصراف. وكنت متشوقا إلى مرأى الشيخ لعلي أعلم علمه إذا عينت واسمه، ولم يكن الزحام يسفر عنه ولا يفرج لي فأدن منه. فلما تقوضت الصفوف وأجفل الوقوف، توسمته فإذا هو أبو زيد والفتى فتاه، فعرفت حينئذ مغزاه فيما أتاه، وكدت أن قض عليه لأستعرف إليه، فزجرني بإيماض طرفه واستوقفني بإيماء كفه، فلزلت موقفي وأخرت منصرفي. فقال لي الوالي: ما مرامك ولأي ما سبب مقامك؟ فابتدره الشيخ وقال: إنه أنيسي وصاحب ملبوسي. فتسمح عند هذا القول بتأنيسي ورخص في جلوسي، ثم أفاض عليهما خلعتين ووصلهما بنصاب من العين، واستعهدهما أن يتعاشرا بالمعروف إلى إضلال اليوم المخوف. فنهضا من ناديه منشدين بشكر أياديه، وتبعتهما لأعرف مثواهما وأتزود من نجواهما. فلما أجزنا حمى الوالي وأفضينا إلى الفضاء الخالي، أدركني أحد جلاوزته مهيبا بي إلى حوزته، فقلت لأبي زيد: ما أظنه استحضرني إلا ليستخبرني، فماذا أقول وفي أي واد معه أجول؟ فقال: بين له غباوة قلبه وتلعابي بلبه، ليعلم أن ريحه لاقت إعصارا وجدوله صادف تيارا. فقلت: أخاف أن يتقض غضبه فيلفحك لهبه، أو يستسري طيشه فيسري إليك بطشه. فقال: إني أرحل الآن إلى الرها، وأنا يلتقي سهيل والسها. فلما حضرت الوالي وقد خلا مجلسه وانجلى تعبسه، أخذ يصف أبا زيد وفضله ويذم الدهر له، ثم قال: نشدتك الله، ألست الذي أعاره الدست؟ فقلت: لا والذي أحلك في هذا الدست، ما أنا بصاحب ذلك الدست، بل أنت الذي تم عليه الدست. فزورت مقلتاه واحمرت وجنتاه وقال: والله ما أعجزني قط فضح مريب ولا تكشيف معيب، ولكن ما سمعت بأن شيخا دلس بعدما تطلس، فبهذا تم له أن لبس، أفتدري أين سكع ذلك اللكع؟ قلت: أشفق منك لتعدي طوره، فضعن عن بغداد من فوره. فقال: لا قرب الله له نوى ولا كلأه أين ثوى، فما زاولت أشد من نكره ولا ذقت أمر من مكره، ولولا حرمة أدبه لأوغلت في طلبه إلى أن يقع فأوقع به، وإني لأكره أن تشيع فعلته بمدينة السلام، فأفتضح بين الأنام وتحبط مكانتي عند الإمام، وأصير ضحكة الخاص والعام. فعاهدني على أن لا أتفوه بما اعتمد ما دمت حلا بهذا البلد، فعاهدته معاهدة من لا يتأول، ووفيت له كما وفى السموأل.